حديث شصادو تشلس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. يعني ده ظلمة إيش كشتية شرع أحد كم كتن بكفنا كده بشيرة. ثم يقول بشتهنجي تقول أيهم أكثر أخذا للقرآن كيش كجوان هردو ظلمة بتر قرآن جبرة بتر قرآن بخوار جرتين بتر قرآن السنجي دايا. فإذا أشير له إلى أحدهما هكر إشارات هاد باكرن بو إيك جوان هردو ظلمة كو أبي بتر جبر بو قدمه في اللحر وقتي پیغمبر بشر صلى الله عليه وسلم وتكرنا اللحدي دا لحد او شق اول رخي قبري چت كان بجني برغور اوليكا داوي كتت وشقيد وجه احتراما للقران وقال وجود انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه رج قيامتي جوب من دلبون كسهبت وامر بدفنهم في دمائهم وپیغمبر صلى الله عليه وسلم امر كر اف وشتيتها بين بشرتن نفخين تواندا يعني نائي نششتن وخين جنائي تذكرن ولم يغسلوا ونهوت نششتن ولم يصلى عليهم ونفجك السربانة نهوت تكرن